الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. لو ما في السماء وإن تجاهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما الرحمن على العرش استوى له ما في السماء التوسط بتاع البدن. ما يتشربوا علينا. ايوه. الله يكرمك. وهل أتاك حديث موسى تحت وإن تجاور بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء وهل أتيك حديث موسى وهل أتيك حديث موسى فاخلع نعليك إن إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك برضو كده يبارك فيك فاستمع فاستمع فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد مقدس طوي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى صلى على عادة النبي صلى عليه.

أكاد أخفيها لتجزي

وما تلك بيمينك يا موسى؟ سلام يا سلام يا سلام. قال يا عصاي وما Thank you. وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها ولا غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولي واضمم يدك إلى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء لنريك من آياتنا الكبرى الله عليك يا حاج محمود الله واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء قال رب اشرح لي

عشان المعية دي معية نصر وتأييد. الله أما ليه؟ الله نعم الله. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف. والنبي قارئ واعظ قارئ واعظ. قال ربنا الهدى صدق الله.